الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد موضوعنا اليوم عن صفة من أجل الصفات والأخلاق الإسلامية ألا وهي الرحمة. الرحمة في اللغة هي رقة القلب وعطفه، وفي الإصطلاح يعني في الشريعة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم. قال ابن القيم رحمه الله: الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع ودفع المضار عن العبد، وإن شق ذلك على نفسه وكرهها. فمن شق عليك في إيصال المنافع لك هو الذي يرحمك بحق، كفعل الأب مع ابنه يشق عليه ويكرهه على التأدب وعلى التعلم، ولو أهمل ذلك فيه بداعي الرحمة فهي رحمة مقرونة بالجهل، لأن إهمال ذلك سيفسده، وإفساده ليس برحمة. من فضل الرحمة كصفة أن الله سبحانه وتعالى اتصف بها فقال الرحمن الرحيم، وحينما تكون صفة لله سبحانه وتعالى لا نقول في تفسيرها رقة القلب وعطفه، لأن الله سبحانه وتعالى إذا اتصف بصفة نقول معها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سميع والإنسان سميع، ولكن ليس سمع الله كسمع الإنسان. الله بصير والإنسان بصير، لكن ليس بصر الله سبحانه وتعالى كبصر الإنسان، كذلك حلمه كذلك رحمته سبحانه وتعالى. والرحمن الرحيم هاتان الصفتان شملت كل أنواع الرحمة الخاصة والعامة. رحيم بالمؤمنين، إنه بهم رؤوف رحيم وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمن فهي الرحمة العامة التي شملت كل الخلائق، لذلك لما ذكر العرش ذكر معها من الصفات الرحمن. العرش هو أكبر المخلوقات المخلوقة لله تعالى، هو الذي يشمل تحته كل الخلائق، وصفة الرحمن كذلك تشمل كل الخلائق. إن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق، حتى أنك تجد الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه من ضمن هذه الرحمة. ووصف الله بها صفوة خلقه، فبما رحمة من الله لنت له. ووصف بها عباده المؤمنين أشداء على الكفار رحماء بينهم، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وشرع لهم من التكاليف والأحكام ما فيه رحمتهم. عن عائشة رضي الله عنها قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتقبلون صبيانكم؟ ما نقبل صبياننا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ رجل آخر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، الأقرع بن حابس، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين، فقال: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. هذا. والرحمة لها أقسام، هناك رحمة جبلية غريزية، إنسان رحيم بطبعه، ومن لم يكن كذلك فليكتسب هذا الخلق بمجاهدة النفس، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، من لم يكن حليما بطبعه فليجاهد نفسه على هذا الخلق. فإذا قلت أن الطبع غلب التطبع ولا جدوى، أقول لك كما قال العلماء: فلما أنزل الله الكتب ولما أرسل الله الرسل إلا لتزكية النفوس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهناك رحمة محمودة وهناك رحمة مذمومة. أما المحمودة فهو ما ذكرناه، إيصال المنافع ودفع المضار عن العبد ولو شق ذلك على نفسه، هذه رحمة محمودة. أما المذمومة فهو الحيلولة دون تطبيق العقوبات الشرعية على الناس، وتقول بدافع الرحمة، هذه رحمة مذمومة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العقوبات الشرعية أدوية يعالج الله تعالى بها أدواء القلب وأمراض القلوب، وهي داخلة ضمن رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي داخلة ضمن قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لماذا هي رحمة؟ لأن هناك عقوبات لحفظ الدين، وعقوبات لحفظ النفس، وعقوبات لحفظ المال، وعقوبات لحفظ العقل، وعقوبات لحفظ النسل والذرية، وعقوبات لحفظ الأعراض. أليس ذلك رحمة؟ نعم يا رحمة، صادرة بتشريع من الرحمن الرحيم. إذا رأيت طبيباً قرر بتر عضو من الإنسان، هذا العضو فاسد، إذا ترك جرت سرايته على سائر البدن فمات الإنسان. هل أحد من الناس اتهم الطبيب أنه عندوش رحمة؟ لما يبتر عضو من الإنسان يقول ده طبيب ما عندوش رحمة، ما حدش قالها، لكن تقولها في الذي خلق الأرض والسماء، ولا تقولوها في الطبيب. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهناك فوائد للرحمة، من ضمن فوائد الرحمة أنها تحدث مجتمعا متآلفا متكافلا متراحما متعاطفا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. كذلك هي تجلب رحمة الله سبحانه وتعالى: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كذلك هي تجلب محبة الله تعالى ومحبة الناس. ومن الفوائد أنها صفة اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من كل ما ذكرت لكم تخرج بهذه النتيجة. ما هي النتيجة؟ الإسلام دين الرحمة. هل يشك أحد في ذلك؟ الجواب لا، كل مسلم عارف أن الإسلام هو دين الرحمة. إذن ليس هو دين العنف ولا سفك الدماء. من الذي وصف الإسلام بأنه دين العنف وسفك الدماء؟ أعداء الإسلام الذين وصفوه بذلك، الغرب والاستعمار الغربي، قالوا الإسلام دين العنف وسفك الدماء. ويصدق فيهم قول القائل: رمتني بدائها وانسلت. إذا جاء الاستعمار على دولة إفريقية أو دولة إسلامية أو دولة مستضعفة وألقى عليها القنابل فهدم البيوت وقتل الشيوخ وقتل النساء والصبيان ويخرج الأطفال من تحت الأنقاض قتلى، فلا تستطيع أن تقول هذه الدولة إرهابية أو متطرفة. يقولون هذه حضارة وهذه مدنية، إذا صدرت من الغرب فهي حضارة ومدنية، وإذا قام أهل البلد المستعمر بالدفاع عن أوطانهم وأعراضهم وبلادهم كانوا هم المتطرفين وكانوا هم الإرهابيون. هذا هو منطق الغرب، هذا المنطق يصفه لنا الشيخ محمد الغزالي. كلكم تعرفون مين محمد الغزالي، في كتاب فقه السيرة في المقدمة يقول: الغرب بيتعامل معانا تعامل غريب جدا، يستخدم الإرهاب والقتل ولا يسمي ذلك إرهابا، يسميه حضارة ومدنية. فإذا قام أهل البلد بالدفاع فهم الإرهابيون المتطرفون. يدل على ذلك واقعة وقعت في دولة إفريقية يذكرها في مقدمة السيرة. إيه الواقعة؟ بيقول الاستعمار الفرنسي احتل دولة إفريقية فقتلوا من أهلها، من أهل الدولة الإفريقية، فجاء جندي فرنسي يقتل رجل أفريقيا بالسلاح الذي معه. الأفريقي ليس معه سلاح يدافع به، بأي شيء دافع بسنانه، وما استطاع إلا أن يعض الجندي الفرنسي، والجندي الفرنسي بيقتله بالسلاح. فيقوم الجندي الفرنسي يقول: روح انت متوحش، اللي بيقتل بالسلاح ده مش متوحش، اللي بيدافع عن نفسه وليس معه سلاح بأسناني هو ده المتوحش. في نظر مين؟ في نظر الغرب. الشيخ محمد الغزالي بيقول لك هو الغرب بيتعامل معنا بهذا المنطق. ويصدق فيهم المثل العربي: رمتني بدائها وانسلت. المحصلة مما ذكرنا أن الإسلام هو دين الرحمة، ومن أنواع هذه الرحمة الرحمة بالوالدين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الرحمة بالنساء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتموهن بكلمة الله. الرحمة بالأولاد، الله أرحم بكم من آبائكم، لذلك قال: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. قيل لحكيم: من تحب من أولادك أكثر ومن ترحم من أولادك أكثر؟ قال: الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يعود، والمريض حتى يشفى، وبعد ذلك الكل سواء. كأن هذه الصفات تستدعي رحمة أكثر: الغائب حتى يعود، الصغير حتى يكبر، المريض حتى يشفى. الرحمة بالخدم والعبيد. روي على أبي ذر رضي الله عنه ثياب جديدة، وعلى عبده ثياب جديدة. الإسلام سمى العبيد غلمان أو فتيان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقل عبدي وأمتي، ولكن قل فتاي وفتاتي، لأن العبودية حقا لله وحده. رؤيا على أبي ذر ثياب جديدة وعلى غلامه ثياب جديدة. فقالوا: إيه يا أبا ذر، أنت ملبس الغلام مثل ثيابك جديدة؟ قال لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه فوق ما يطيقه، فإذا كلفه فوق ما يطيقه فليعنه عليه. أبو مسعود البدري أغضبه غلامه فأخذ يضربه، ومن شدة غضبه لم يستمع، لم يدري من الذي ينادي خلفه وهو يضرب غلامه وهو مغضب. يقول: فالتفت ورائي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله؟ قال: إن لم تفعل لنفحتك النار. ثم قال أبو مسعود: قل لي يا رسول الله، الغلمان يغضبونني وأنا أضربهم، ما لي وما علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة في الميزان اغضبهم لك وضربك إياهم، دي في كفة ودي في كفة، إن كان اغضبهم لك أكثر يقتص منهم، إذا كان ضربك لهم أكثر يقتص منا. من يستطيع أن يضبط هذه المسألة؟ من يستطيع أن يجعل ضربه دون اغضبهم؟ من يضبط المسألة دي؟ ثم تعجب أبو مسعود، فالنبي قال: لماذا تتعجب؟ والله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الميزان بيوزن الخردلة، حبة ضعيفة صغيرة قد السمسم كده، بل يزن الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة. الرحمة بالحيوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ودخل رجل الجنة في كلب سقاء، كان يمشي في الصحراء فاشتد به العطش فنزل بئرا فشرب، ثم خرج فوجد كلبا يأكل السرى من شدة العطش. قال لقد بلغ من هذا الكلب مثل ما بلغني من العطش. ثم نزل البئر فملأ خفه وصعد فسقى الكلب فغفر الله له. نماذج من رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا رحمته بالإنسان، ثم رحمته بالحيوان، ثم رحمته بالطير، ثم رحمته بالجماد. أما رحمته بالإنسان فقالت عائشة يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال يا عائشة لقد فعل قومك كذا وكذا، وأشد ما كان علي يوم العقبة، يعني يوم الطائف لما ذهب إلى ثقيف كذبوه وآذوه وألقوا عليه الحجارة حتى أدميت قدماه عليه الصلاة والسلام. يقول فطفقت على وجهه فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب اسمها النهاردة قرن المنازل، بعدها عن الطائف 40 كيلو. مشيهم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه زيد. يقول استفقت فإذا سحابة وجبريل يكلمني منها، يقول يا محمد إن معي ملك الجبال يقرئك السلام ويقول لك إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الرسول موافقش، مع إن اللي بين الأخشبين دولت الذين كذبوه وآذوه من صناديق قريش. قال لا بل أستأني بهم حتى يخرج الله تعالى من أصلابهم من يوحد الله تعالى. خرج من أصلابهم مين؟ اللي كان إسلامهم متأخر في مدة صلح الحديبية وبعضهم بعد فتح مكة، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عكرمة ابن أبي جهل. الثلاثة دول أبائهم صناديد كبار من صناديد الكفر، فرعين هذه الأمة. رحمته بالحيوان. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل حائط رجل من الأنصار، حائط يعني جنينة يعني بستان، فوجد جملا فأتاه الجمل تزرف عيناه بالدموع، فقال عليه الصلاة والسلام لمن هذا الجمل؟ قالوا لشاب من الأنصار. قال ادعوه، فدعوه. قال صلى الله عليه وسلم للشاب إن هذا الجمل شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه، أنت بتجوعه وتشقيه، فاتقوا الله في هذه البهائم فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. بمناسبة الجمل، عمر بن عبد العزيز وهو خليفة أمير المؤمنين أرسل إلى حيان عامله على مصر يقول بلغني أن في مصر إبل نقالات يحمل على البعير منها 1000 رطل، فإذا بلغك كتابي هذا فلا يحمل على البعير أكثر من 600 رطل، يعني اللي هيشيل أكثر من 600 رطل هتاخد مخالفة وربما يسحب منه البعير، رحمة بالحيوان. أما رحمته صلى الله عليه وسلم بالطائر، يقول ابن مسعود رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حاجة له، فوجدنا طائرا اسمه الحمرة ولها أفراخ، فعمدنا إلى أفراخها فأخذنا الأفراخ، فجعل الطائر يفرش على عشه لم يجد أفراخه، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد هذا المشهد فقال من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها. ده أخوانا الطائر، طائر، فما بالك بالإنسان، فما بالك بالمسلم، فما بالك بالموحد. ده طائر، من فجع هذه بولدها. أما الجماد كيف تتصور أن يكون هناك رحمة بالجماد؟ إزاي هو الجماد ده بيعز، بيحس، بيشعر؟ الجماد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصنع لهم منبر كان يخطب على جزع شجرة أو جزع نخلة، فقال له رجل نجار من أهل المدينة: يا رسول الله، لو صنعنا لك منبرا. قال: إن شئت. فصنع له منبرا، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فسمعوا للجزع حنينا كحنين الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فضم الجزع إليه حتى سكت، حتى سكت. قال ابن عباس: لو تركه النبي صلى الله عليه وسلم لسمعنا له ذلك الصوت حتى يوم القيامة، لكن رحمة به ضمه النبي حتى سكت. الجزء الجماد. وصدق الله حيث يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ذكرنا نماذج من رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونذكر نماذج أيضا عن رحمة الصحابة. نذكر مين؟ أبا بكر ده رحيم بطبعه، عثمان رحيم بطبعه، أبو ذر رحيم بطبعه. هنذكر نماذج من رحمة الشديد بطبعه. مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. كيف كانت رحمته لما تولى أمر هذه الأمة؟ كيف كانت رحمته وهو الشديد بطبعه؟ لما ولاه أبو بكر الخلافة بعده وأوصى إليه بالخلافة، قال الناس لأبي بكر: ألم تجد إلا عمر تستخلفه وأنت تعلم غلظته وشدته؟ ماذا تقول لربك إذا سألك؟ قال لهم أبو بكر: أقول له استخلفت عليهم خيره. عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى عمر لما استخلف، قال له: يا عمر، الناس خايفين من خلافتك، الناس خايفين من ولايتك، حتى الأبكار في الخدور خايفين. الأبكار في الخدور ليس لهم تعامل مع سيدنا عمر لما يطلع الخلاف، ومع ذلك خايفين. قال عمر بن الخطاب: يا عبد الرحمن، لو علموا ما في قلبي من الرحمة والرأفة بهم لأخذوا ثوبي من على عاتقي. لو عرفوا هيجي ياخدوا العباية كده من على كتافي ويمشوا، وأنا لم أفعل لهم شيء. فما هي المواقف التي تدل على رحمة عمر لما تولى؟ كان هو وأصحابه يسيرون في الصحراء، فمر على صومعة راهب، فنادى أصحابه للراهب فنظر إليهم، قالوا له: هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فلما رآه عمر بكى، قالوا له: يا أمير المؤمنين بتبكي ليه؟ لماذا تبكي؟ هذا الرجل نصراني. قال لهم: أبكي لأنه نصراني. طب لماذا تبكي؟ قال: هذا الرجل أخذ نفسه بالشدة والزهد في الدنيا، هم الذي ينتظره يوم القيامة. وذكرت قول الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. فرحمت فبكيت، جاءت قافلة تجارية معاهم بضاعة، فنزلوا بجوار مسجد الرسول في مكان اسمه المصلى. المصلى ده مكان واسع كان جنب المسجد، يصلى فيه الأعياد ويصلى فيه الجنائز. فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: يا ابن عوف، ألا نحرس هذه القافلة هذه الليلة ونقوم نصلي؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، نفعل إن شاء الله. فقام يصليان ويحرسان القافلة وأصحاب القافلة نائمون. فسمع عمر بن الخطاب بكاء صبي، فذهب إلى أمه قال لها: اتق الله وأحسني إلى صبيك. ثم عاد لصلاته. في منتصف الليل سمع بكاء الصبي، فذكر لأمك ذلك: يا أبت الله، اتق الله وأحسني إلى صبيك. وفي آخر الليل سمع بكاء نفس الصبي، فذهب إلى أمي قال: إنك أم سوء، ألم أقل لك اتق الله وأحسني إلى صبيك؟ قالت له المرة: إليك عني، لقد أبرمتني منذ الليلة، أنا أراوده على الفطام وهو يتأبى علي، ولماذا تفطميه يا أمة الله؟ قالت: لأن عمر بن الخطاب لا يفرض من بيت المال إلا للفطيم. قال لها: وكم له من العمر؟ قالت له: كذا وكذا شهر، كذا وكذا شهر تفطمه عشان يطلع له من بيت المال. قال لها: لا تعجلي عليه، لا تعجلي عليه. وذهب عمر إلى صلاة الفجر لا تستبين قراءته من شدة البكاء. وبعد الصلاة قال: وبؤسا لعمر بن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين يا عمر. ثم أمر مناديا ينادي في المدينة أن العطاء من بيت المال لكل مولود في الإسلام لا يشترط الفطام، وكتب بذلك إلى الأمصار. خرج عمر بن الخطاب يعس ليلا يتفقد رعيته، فوجد امرأة تضع قدر من الماء على النار والماء يغلي ومعها صبية يبكون، فقال لها: ما تفعلين يا امرأة؟ قالت: أسكتهم بهذا وليس عندنا طعام حتى يناموا. قال: لما لم تذهبي إلى عمر بن الخطاب يعطيك طعام؟ قالت له: يتولى أمرنا وهو غافل عنا، لم يدري ما نحن فيه. قال لها: من أين يدري عمر بن الخطاب؟ ثم ذهب عمر إلى بيته فجاء بدقيق وشحم وصنع للأطفال خبز، وأخذ ينفخ في النار والدخان يخرج على لحيته، ثم أطعم الصبية وأطعم المرأة. قالت له: يا أخ الإسلام، والله أنت أولى بالخلافة من عمر. قال لها: إن نفذ هذا الزاد اذهبي إلى بيت عمر فستجدين عنده طعام. هذه رحمة عمر المعروف بالشدة، فأين ذهبت شدته؟ شدته على المخالف. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي في السوق ومعه الدرة يؤدب بها المخالفين ويقول: لا مكان في سوقنا لمن لم يفقه ديننا، فلربما أكل ربا وهو لا يشعر. يا القاعدة العامة من التجار يبقى عندهم فقه بالدين عشان ما يقعوش في الربا الطبقة العامة. هذا كان مستوى المسلمين. خرج يعس ليلا على أطراف المدينة فوجد خيمة من شعر وبداخلها امرأة تصرخ وزوجها جالس عند باب الخيمة. فسأله عمر: لما تصرخ هذه؟ قال له: في حالة ولادة، هل عندها أحد من النساء؟ فقال له الرجل: نحن عرب ولا نعرف أحدا. فذهب عمر بن الخطاب إلى امرأته أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب. هو كان عمر بن الخطاب مناسب علي؟ أمال الشعب يقولوا ده كانوا أعداء مع بعض ومش قابلين بعض يقول لك اصل هو خدها غصب، فهو علي بن ابي طالب يؤخذ غصب؟ ايه الافتراء وايه الكذب؟ وولدت له بنين وبنات. ذهب عمر الى ام كلثوم فقال لها: يا ام كلثوم، هل من خير ساقه الله اليك تفعلينه؟ قالت: وما هو؟ قال: امراه في حاله ولاده على اطراف المدينه في بيت من شعر او خيمه من شعر. قالت: بلى يا امير المؤمنين. فاخذ عمر ما يحتاجه الرجل وامراته من طعام، واخذت امراته ما تحتاجه المراه في حاله الولاده، ودخلت ام كلثوم على المراه تساعدها في الولاده، وسيدنا عمر جالس مع الراجل خارج الخيمه. فلما ولدت قالت ام كلثوم: يا امير المؤمنين، بشر صاحبك بمولود ذكر. الراجل قاعد جنب عمر سمع: يا امير المؤمنين، بشر صاحبك. فاخذ يعتذر ويعتذر ويعتذر لامير المؤمنين، ويقول له عمر: لا باس لا باس لا باس، هذا ما يجب عليه، هذا ما يجب عليه من مساعدة الضعفاء، هذا ما يجب عليه من الرحمة بالنساء والرحمة بالصغار والرحمة بالضعفاء. هذه كانت رحمة عمر بن الخطاب المعروف بالشدة. يا عبد الرحمن بن عوف، والله لو علموا ما في قلبي من الرحمة والشفقة عليهم لأخذوا ردائي من على عاتقي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعتنا، اللهم أبدلنا من بعد الخوف أمنا، ومن بعد العسر يسرا، ومن بعد الشدة فرجا ومخرجا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيهم عن المنكر. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.